جرد سنوي في بضاعة كام؟ بعشرة آلاف. طيب والحاجات المحطوطة في المحل، المكنة بتاعت بسطرمة مثلا، أو الدواليب، أو الثلاجات، أو الأرفف، أو المحل لو كان ملكي، كل ده اسمه رأس مال ثابت ملناش دخل بيه. مكنة البسطرمة والثلاجة والمحل والأرفف، كل ده اسمه رأس مال إيه؟ ثابت. من فضل الله لا يدخل ضمن الزكاة. ففي رحمة الله عز وجل تيسير الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه السخ والبخل كل هذا لا زكاة فيه. طيب أعمل إيه؟ ده أنا بجيب السلعة أو البضاعة اللي موجودة أمامي على الأرفف بقومها بسعر إيه؟ بسعر الأطباعي ولا سعر الجملة؟ لا بسعر الجملة، بسعر الجملة، بكلمكم لغة العصر. بسعر الجملة عندك سلعة، سلع موجودة في المحل، سعر قيمة السلع اللي انت جبتها دي بسعر الجملة اشتريتها بكام؟ يبقى هي بقيمة ايه؟ البضاعة مع اموالك اللي انت ربحتها من هذه السلع في الدر، وتجمع الاثنين مع بعض وتخرج فيه الزكاة بمقدار 2.5%. يعني لو انا عندي في الدر 5000 جنيه وعندي بضاعة في المحل على الارفف ب15000، يبقى يجب علي ان ازكي كام؟ 20000. يطلعوا كام؟ وحاسب سريع كده 500 جنيه. بالله عليك يا راجل 20000 ما شاء الله تزكيهم ب500 جنيه، 500 سبحان الله، 1000 جنيه 25، يعني كده نص رحمة. لكنه السخط والبخل سبحان الله. والله العظيم يا إخواننا لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما وجدتم فقيرا بين أظهر المسلمين. انت عارف لو العرب أخرجوا زكاة أموال البترول، البترول فقط، ما وجدتم فقيرا بين المسلمين. الزيارة الأخيرة لي في أمريكا لي قرأت خبرا مرا، وما أكثر الأخبار المرة المؤلمة. شيخ من مشايخ دول الخليج طالب سيارة في أمريكا بمواصفات معينة، سيارة عشان يقضي أجازة في أمريكا 15 يوم بالسيارة. تعرف قيمة السيارة كام؟ 1.5 مليون دولار. إيه والله 1.5 مليون دولار. وفي ليلة من الليالي الحمراء القذرة النتنة بين أخبان الفاجرات الدائرات قد ينفق الملايين بدون مبالغة، بدون مبالغة سبحان الله. لا ينظر الإنسان أبدا إلى فضل الله عليه، ينسى فضل الله عليه. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. لا زال في الأمة من الأطهار من يعامل نفسه مع ربه معاملة دقيقة. فإذا كان عليه 10 جنيه زكاة، لا إلى 15 فيه صنف موجود، أسأل الله نجعلنا وياكم منهم. وفي صنف لا ينظر إلى فضل الله عليه أبدا، إذا ما ذهبت إليه لتذكره بحق الله عز وجل عليه عبث واتفهر والداية. وانتو كده مشايخ سبحان الله يا أخي، أنت المفروض تشكرني، المفروض لما اجي واذكرك بحق الله عليك واخذ منك الزكاة تقول لي جزاك الله خيرا، انت كنت فين ده انا بدور عليك. والله العظيم المفروض تشكرني وتشكر من ذهب اليك ليذكرك بحق الله عليك. ما انت مسكين يوم القيامة هتندم، هتندم يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما هو المال لو فكرت شوية مالك انت اللي تنفقه، فكر بس بهدوء، مالك ما انفقت ومال ورثتك ما ابقيت. اللي انت بتسيبه ده مش ليه، للورث، للورث. واللي انت بتنفقه هو اللي ليه. مالك يا ابن ادم تقول مالي مالي، الاموال والبنوك، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، وفي لفظ فابقيت. هو ده الباقي. فاكرين الطرفة بتاع الرجل الزجال اللي بيقول لي اخيه ايش يا ابن ادم الدنيا دي؟ قال له شقة عيش. ايش يا ابو نادر من الدنيا ده؟ قال له شقه. قال له ايش موته؟ قال له شرقه. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقه. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه. قال له حدش باقي عليه؟ قال له لا. ايه بالدنيا؟ سبحان الله. لسه الوالد النهارده بيقول لي يا ابني خلي بالك من نفسك، انت عملت لعبه كده. قلت له يا ابني بالعكس، ده هو ده الباقي. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على السيده عائشه وامرها بتوزيع الشاه كما تعلمون، ودخل ايش اللي باقي يا عائشه؟ قالت ما بقي الا الذراع. قال لا، بل بقيت لنا كلها الا ما هيتاكل وينتهي بعد لحظات قليله، انما اللي خرج ده هو اللي سجل، هو اللي كتب، هو اللي بقى. من اجمل ما سمعت ان اخا من اخواننا الطيبين في الكويت خرج مع بعض اخوانه يجمعون الزكوات والصدقات لاخواننا في البوسنه، اسال الله ان يفرج كربهم، لان لا زال المجرمون يتامرون عليهم الى الان. فالكفر دائما وابدا مله واحده، انا هذه حقيقه لا نشك فيها ابدا، الكفر مله واحده. قالوا سبحان الله، المجرم رئيس هيئه الرمم قال يعني عمال بيستغيث النهارده يقول الحقوا اخواننا في باكستان. سبحان الله، انت حريص على باكستان، ده انت عاوزها تولع. نسال الله ان يفرج الكرب عن المسلمين. المهم مروا على الناس الاغنياء وجمعوا الاموال والزكوات، وسبحان الله الغنى او الغني او الاغنياء في كل زمان ومكان لهم لغه واحده، الا من رحم ربك من اهل الحق. يعني لغتهم القديمة اللي اخبر عنها النبي الحقوق كثيرة. فاضيين لإيه ولا لإيه؟ مرة تقولوا لنا افغانستان، وبعدها قلتوا لنا البوسنة، والوقت بتقولوا الشيشان، وبعدين فلسطين، مش فاضيين لنا ليك ولا إيه؟ وبعدين كل اربعة تقولوا لنا واحد فقير، واحد عاوز يتجوز. الله، ايه الحكاية؟ سبحان الله. فالمهم راحوا الرجل ثري جدا، يعني من الله عليه. في الناس اخواننا يعني لا تتصوروا ان الكمبيوتر الى الان مش عارف يرصد اموالها، والله لا ابالغ لا ابالغ، هذه حقيقة. يعني من اطرف ما سمعت رجل من اخواننا بس الطيبين ثري جدا في السعودية، مر على قطعة ارض في مكة يعني خطيرة بجوار الحرم، وبعدين لما شاف قطعة الارض عجبته جدا، فكان اخوه معاه قال له تعالى بينا نمر نشوف الارض دي لمين ونشتريها نعمل عليها فندق، هنا يبقى مهم جدا خطير جنب الحرم. فدخلوا على المكان للاستفسار فوجد ان الارض بتاعته، اي والله يعني مش طرف. فالرجل خرج مكسوف ويعني ومبسوط في نفس الوقت، ما يعرفش انها ملكه. المهم خلينا في الكويت. دخل الاخ قالوا له والله الراجل ده هو يعني لو فتح لك الخزنه بتاعته بس وتدور يبقى ما شاء الله، انت تدلوني عليه دخلوني عليه. فدخل اخ طيب وديع جميل حليم، ودخل شرب الشاي وقعد يذكره بالله عز وجل وبالجنه وبالنار وبالانفاق، ما فيش فايده. وفيه صنف نفس الله السلام، والله لو قرات عليه القران كله ابدا ما يتحرك، وخليه بس يسمع خبر عن البورصة العالمية ايه بقى زي الأفعى يقف. فقعد يذكره بالله ما تحرك. الرجل الغني زهق من كلام الأخونا الطيب، وبعدين في الآخر قال لي يا أخي قلت لك مش هتفعلك، ما تخلصنا بقى توكل على الله. فالرجل برضه ما فيش فايدة، قاعد فابتسم في وجهه وذكره تاني. انه ظل سبحان الله صابرا معه الى ان يعني خرج الغني الثري عن مشاعره فبصق في وجهه بس. فسبحان الله الاخ بصله كده ومسح التفه في وجهه، مسح وجهه بالتفه وقال له هذه لي وأنا قبلتها هتعطي إيه لربنا؟ سبحان الله. إيه والله يا إخوانا، قال له ديت لي وأنا قبلته، أما مسح وجهه باتفاق، مسح وجهه ببصاقه وقال له دي لي وأنا قبلتها هتدي إيه لربنا؟ الرجل سبحانه خلاص هو بشر اتلبش. عشان كده بنقول ما حدش ييأس، انا قلت لكم في درس السيره فيش داعيه ييأس. القلب زي ما السيد قطب رحمه الله وغفر له زي الاوضه الضلمه المظلمه، تدخل الاوضه الضلمه دي كح ما انت شايف حاجه وعمال تحسس، وفجاه من غير ما تشعر صبعك يوم لان الزر النور تلاقي ما شاء الله الظلام ده كله راح. هو ده القلب، زي القلب بالضبط، ليه قلب مظلم و غليظ وقاسي، وسبحان الله ممكن كلمة تحرك، كلمة واحدة يسمعها من داعية أو من سرير أو يقرأ أو يشوف صورة مؤثرة يتحول القلب بأمر من بيده القلوب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله العظيم. الرجل ساعة ما سمع الكلمتين دول جلس ما قدرش يتحرك من على الكرسي وبكى، ونظر للأخ الطيب ده وقال له، فتح الخزنة وقال له أستحلفك بالله ألا تبقي شيئا حتى أعلم أنك قد سامحتني. قال له مسامحك ومش مخلي حاجة، وأخذ كل ما في الخزينة والله الحمد. طيب نرجع ثاني بقى الموضوع ده حكمة كثيرة اهو. قال الحسن البصري إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه الزكاة أدى عن كل ماله، أدى عن كل ماله يعني من النقد وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان منه في حالة الميؤوس منه الذي لا يرجو أن يسد إليه. كان قال الإمام الشافعي الحسن البصري إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه الزكاة أدى عن كل مال له، يعني النقد فلوس والإيه والعروض عروض التجارة وكل دين، يعني أنا لي ديون برة ومضمونة السداد أحسبها برضو في زكاة عروض التجارة. ومن أقوال هؤلاء الأئمة يتضح لنا أنه على التاجر المسلم إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله إلى بعضه البعض، رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة أو المرجوة اللي هي يرجى أن تعود إليه عند تاجر ثري أمين، يبقى كل مال له يجب عليه أن يجمعه وفي آخر الحول يخرج زكاته بمقدار 2.5% كما ذكرنا. بعض أهل العلم فرق بين نوعين من التجار، النوع الأول سموه التاجر المدير، التاجر المدير، والنوع الثاني سموه التاجر المحتكر للسلع. تقسيم بديع جدا من الإمام مالك رحمه الله، وإن كان قول جمهور أهل العلم يخالف قول الإمام، يعني قول الجمهور يخالف قول الإمام مالك، لكن قف على هذا التقسيم لأنه يعني قد يحتاج إليه المسلم في فترة من الفترات المسلم التاجر. قال التاجر المدير والتاجر المحتكر. انفرد الإمام مالك بهذا القول مخالفا لذلك قول جمهور أهل العلم فقال التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري بالسعر الايه الحاضر، تاجر مدير يبيع ويشتري يعني في الوقت الحالي، ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء زي التجار مثلا السوبر ماركت والبقالة والخردوات خردوات والقماش الى اخره، ده اسمه تاجر ايه مدير يبيع ويشتري في الحال في الوقت الحاضر. والتاجر الآخر 2-3 تجيب لي 200,000 مثلا. فده اسمه التاجر الايه؟ المحتكر، الذي اشترى السلعة وهو يتربص حتى يرتفع سعرها ليبيعها. جميل. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: كالذين يشترون العقار واراضي البناء ويتربصون بها مدة من الزمن ويرفضون الاسواق حتى ترتفع اسعارها فيبيعوا. يرى الامام مالك ان الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرار الاعوام، بل اذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة وان بقيت عنده بعد ذلك اعواما. كلام عجيب جدا. هو الثاني، امام مالك يقول رحمه الله اذا اشترى السلعة حتة ارض مثلا وانا اتربص حتى ترتفع الاسعار لابيع هذه الارض، وجيت بعت الارض مع انها قاعدة عندي بقالها مثلا 5 سنين، قال الامام مالك بمجرد مبيع الارض يجب علي ان ازكيها مرة واحدة، يعني المبلغ اللي انا اضبطه ازكيه، 200,000 ازكي 200,000 خلاص، ما زكيش على الخمس سنوات اللي ظلت فيهم معايا ايه؟ قطعة الارض. هذا قول الامام مالك. وقال الجمهور الامام الشافعي ابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيرهم: المدير تاجر مدير وغير المدير حكمه واحد، وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. هذا قول جمهور اهل العلم، قالوا ما دام اشترى عرضا من عروض التجارة بنية التجارة وجب عليه ان يزكيه اذا حال عليه ايه؟ حول. وهناك قول معتبر لاهل العلم ايضا، قالوا بانه اذا كان التاجر المحتكر في حال كساد، في حال كساد وفي حال انخفاض للأسعار، فهذا أمر ليس بيده خارج عن إرادته، فلا مانع أن يأخذ في هذه الحالة بقول الإمام مالك. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل ومن تيسير هذا الدين. فالجمهور خالف الإمام مالك في المسألة وقالوا ما فيش فرق بين الإيه؟ التاجر المدير والتاجر المحتكر. وطبعا تكلمت أنا قبل ذلك عن العروض الثابتة التي لا تزكى، فالمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب أن يزكى هو المال إيه؟ المتغير، المال المتغير أو المال المتداول. أما رأس المال الثابت كالمباني، عندك مبنى ضخم مثلا للمشروع بتاعك، هذا لا زكاة فيه ولا على قيمته. الأساس الثابت للمحلات، الأدوات اللي بتستخدمها للتجارة التي تتاجر فيها، كل هذه من أصناف الأموال الثابتة لا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى وأختم الحديث في عروض التجارة: هل يخرج التاجر الزكاة من عين السلعة التي يتاجر بها أم من قيمتها؟ سؤال أخير. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يخرج التاجر الزكاة من عين السلعة؟ يعني لو بيتاجر في القماش يطلع الزكاة قماش ولا يطلع فلوس؟ والجواب: يرى أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عين السلعة. هذا قول مين؟ أبي حنيفة والشافعي في أحد القولين عنه، قال بأن التاجر مخير إما أن يخرج من عين السلعة أو من قيمة السلعة. فإذا كان مثلا التاجر يتاجر في القماش فله أن يخرج زكاة قماشه من القماش نفسه او من الاموال التي يتقاضاها في مقابل تجارته بهذه الاقمشة. القول الاخر، قول ثاني الامام الشافعي، قال يجب ان يخرج الزكاة، يجب وجوب للشافعي ان يخرج الزكاة من عين السلع ولا يجوز أن يخرجها من القيمة. قول آخر: وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. هذا قول موافق لقول مين؟ الشافعي في القول الثاني. وقال أحمد والشافعي كذلك. وقال أحمد والشافعي في القول الآخر الذي ذكرته، قلت هذا قول من بين أقوال الشافعي. القول الثاني قال الإمام أحمد بوجوب إخراج الزكاة، خلي بالك، بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلعة لا من أعينها. وأنا أرى والله تعالى أعلم أن الأمر فيه سعة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه جمع هذه الأقوال جمعا بديعا، فقال حينما سئل في مجموع الفتاوى في الجزء الأول، قال رحمه الله تعالى حينما سئل هل يجوز أن يخرج التاجر قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده، هل يجوز أن يخرج التاجر قيمة القيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالا. قال: يجوز مطلقا، يعني يجوز أن يخرج القيمة من بعض الأصناف عنده. قال: يجوز مطلقا. القول الثاني: لا يجوز مطلقا. القول الثالث: يجوز في بعض. كلام عجيب جدا، هل الثالثة دي عجيبة سبحان الله. قال: يجوز في بعض الصور للحاجة أو للمصلحة الراجحة. يجوز في بعض الصور للحاجة أو للمصلحة الراجحة. وهذا القول والله تعالى أعلم هو أعدل الأقوال، القول الأخير هو أعدل الأقوال. فإذا كان آخذ الزكاة، يعني الرجل اللي انت تعطيه الزكاة، خلي بالك المسألة دي لأنها تسأل فيها كثيرا جدا، يعني انت الآن رجل مسؤول عن جمع الزكاة في قرية أو في مسجد وعندك كسوف بأسماء الفقراء، هل يجوز لك أن تخرج الزكاة لهذا الفقير قماشا مثلا؟ قال: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. متى يجوز؟ إذا كنت تعلم أن هذا الفقير سيأخذ هذا المال وينطلق ليشتري به قماشا، إذا كنت على يقين أن حاجته للقماش فأخرجت له أنت قماشا فقد أحسنت، وهذه هي المصلحة. أما إذا كنت تعلم أنه في حاجة إلى مال ليشتري به لحما مثلا فأخرجت له قماشا فما أحسن. أما إن علمت أنه في حاجة إلى مال فقط من أجل أن يقدم لولده مثلا في المدرسة فأخرجت له لحما فما أحسن، وهكذا. فأعدل الأقوال هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة. ولهذا أيها الأحبة أكون بإيجاز شديد جدا قد أنهيت البحث في عروض التجارة، وأنا مستعد في 5 دقائق للإجابة على أسئلة في الموضوع ذاته، ثم أجيب على بعض الأسئلة بعد الأذان فيما ورد إليه في أسئلة في الموضوع. نعم. وجد مثلا شابا فقيرا ومن الله عز وجل عليه وأعطاه غرفة نوم مثلا من أجل الزواج، هذا جائز. إن لم يفعل ذلك وأخرج الزكاة مالا فهذا جائز. واضح؟ ماشي؟ يعني في الحالتين دول فقط. ها، في سؤال آخر طب. من إيه؟ نعم. Thank you. جميل. الحالة الثالثة اللي أنا ذكرتها لشيخ الإسلام، الحالة الثالثة اللي ذكرت لشيخ الإسلام أنه يجب أن ينظر المزكي المصلحة الراجحة. فإذا كان رب الأسرة مثلا القائم على الأسرة رجل مثلا شارب للمخدرات، وإن أخذ الزكاة مالا في يده فهو لا يعبأ لا بأولاد ذكور ولا بأولاد بنات، وحياخذ المال ويبدده. فالرجل القائم على أمر إخراج الزكاة في القرية، الرجل المسلم التقي، هيعلم حاجة البيت. يعني البيت مثلا محتاج لطعام، محتاج لرز، محتاج لسكر، محتاج لزيت. فأنا كرجل مسلم أرى أن المصلحة الراجحة لهذا البيت هو أن تذهب إليه الزكاة في هذه الصور، فأخذ هذا المبلغ وأحوله، وأنا مأجور، مأجور على إخراج الزكاة ومأجور على سعي في مصلحتهم وتحقيقها لهم. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. أي هات ثاني الله يبارك في السؤال. نعم، إذا كان الزوج لا يعبأ بأسرته مع أن الأسرة تعيش معه، لكنه يحرم الأسرة، فالزوجة في ضنك والأولاد في ضنك ويعيشون حالة بؤس وفقر، ولا يستطيع أحد أن يؤثر على هذا الزوج، فيجوز في هذه الحالة أن تخرج الزكاة لهذه الأسرة الفقيرة بالصورة التي تصلحهم كما ذكرت. نعم نعم. جميل. نعم جميل. السؤال هذا هام. أخونا يسأل عن سيارة، زكاة السيارة الأجرة. طبعا الحكم واضح جدا من خلال التركيز مع المحاضرة انه دي عرض من عروض الايه؟ التجارة، يعني مال اعد من اجل الربح. سيارة مال استثمر من اجل الربح. فانا مثلا عندي سيارة بابدأ احسب اللي بتدخله السيارة من اول شهر في الحول الى اول الشهر في الحول الايه؟ المقبل. يعني مثلا في اول رمضان 1416 اشتريت سيارة اجرة، ابدأ احسب اللي بتدخله للسيارة. جيت على رمضان 1417 تعالى اشوف السيارة، والله اتضربت ضربة وكلفتني 1000 جنيه سمكرة ابوي، الغي مش محسوب. ماشي. باقي من السيارة كان عليها ديون، سجلت اقساط شهرية من الديون 1000 جنيه، الغي مش محسوب. باقي لي من السيارة 8000 جنيه في السنة. ده نصاب ولا لا؟ حال عليه حول الزكيه. واضح؟ جميل. عندي عمارة، العمارة دي خلي بالك من التقسيم ده، انا واخد 10 ادوار مثلا، عمارة فيها 5 ادوار، عمارة واحدة سكن لي ولعيالي، والخمس ادوار الاخرى للإيجار، يبقى العمارة كلها تزكى ولا نصها؟ نصها ان شاء الله. ال5 ادوار الاولين دول ده شيء خاص، ماشي؟ انما الخمسة اللي هم اعدوا للإيجار دول اللي احسب فيهم الزكاة. اشوف والله اذا كان ال5 ادوار دول بيدخلوا لي مبلغ يصل الى النصاب ويحل عليه الحول، ازكيه بالشروط التي شرحناها. طيب اكتفي بهذا القدر، اخشى الاطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.